القاهرة تقدم أغرب القضايا. أغرب القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب. وقعت أحداث هذه القضية في مصر عام 1960. إيه الحكاية يا عزة؟ أنا مش فاهمة حاجة خالص. هفهمك كل حاجة، بس خدي الأول نيمي الولد ده في السرير. ابن مين ده؟ قلتلك خدي الولد نيميه في السرير. طب ريحني بقى وفهمني، ابن مين ده وجبته منين؟ يا زينات الصبر، طيب افتحي باب أوضة النوم. حاضر يا عزة، حاضر. ده أنا ما صدقت ونام، ده عيط كتير قوي قوي قوي وقطع قلبي. افتكر بقى تجاوبني على سؤال. طب بقولك ايه، تعالي برا علشان الولد يعرف ينام شوية يا زينات. قولي بقى ايه اللي اخرك والولد ده حكايته ايه؟ حكاية غريبة. ابن مين؟ مين اهله؟ معرفش، كل اللي حصل بعد ما خرجت من الشركة اللي بشتغل فيها وجاي على هنا، لقيته بيعيط وتلم عليه الناس، خدته في حضني وسكته، وبعد كده حاولت أخليه يتكلم. قالك إيه؟ كل اللي قاله إن اسمه ميمي. ميمي؟ حاولت أعرف منه اسم أبوه أو أمه أو حد من أهله، ما قالش حاجة. وبعدين؟ صعب علي، صعب علي يا زينات، خفت عليه، جبته معايا لغاية ما نعرف أهله. أيوة، لكن إيه؟ الولد يظهر تاه من أهله في الزحمة. طب وإيه اللي خلاك جبته معاك؟ ما أنا قلتلي خفت عليه يا زينات. طيب وناوي على إيه؟ قطع قلبي وهو بيعيط. فهمني ناوي على ايه؟ هتخليه هنا ولا هتعمل ايه؟ ربنا يساعدني واوصله لاهله. وتوصله لاهله ازاي بقى يا عزت؟ ازاي؟ ايوه يا استاذ رشدي، تفتكر اعمل ايه؟ الطفل ما قالش اسمه. قال اسمه ميمي. ميمي؟ ميمي ده اسم دلع، يعني جايز يكون اسمه محمد او محمود او احمد او اي اسم تاني. المهم هنعمل ايه دلوقتي؟ هنخليه عندنا كده؟ لا طبعا، مؤكد اهله دلوقتي بيدوروا عليه. تلاقي امه مموته نفسها من العياط. اولا لازم نبلغ البوليس. ايه؟ البوليس؟ طبعا، والبوليس لازم يعرف مكانه علشان جايز حد من اهله يروح الاسم يسال عليه. كلامك معقول، بس انا افضل يكون هنا نرعاه لغايه حد من اهله ما يظهر. المهم البوليس يعرف مكانه. ليه الناس تسيب أولادها كده؟ يعني أنت معايا يا أستاذ رشدي أخليه عندي هنا في بيتي؟ هنا أفضل له، بس زي ما قلت تبلغ البوليس وتقول إنه عندك. في حاجة كمان عايز أعملها، مش عارف بقى هتوافقني عليها ولا لأ. أخويا رشدي عقله كبير وبيفهم، وحيقول لك على الحاجة الصح. عارف عارف، وعشان كده بسأله. خير، حاجة إيه اللي عايز تعملها؟ هنشر إعلان في الجورنال أقول فيه أوصاف الطفل. أنا معاك، وفي الإعلان ده تقول المكان اللي لقيت فيه الطفل وعنوانك أو رقم تليفونك. ومؤكد حد من أهل الطفل هيشوف الإعلان ويجي علشان يستلمه. ألو؟ أيوه هي النمرة، حضرتك مين؟ طب خليك معايا لو سمحت. ايوه ايوه الولد عندنا، اطمنه. عزت كلم. أيوة. يا عزت. يظهر حد من اهل الطفل كده. طيب الو، مين حضرتك؟ اطمن اطمن، الولد موجود عندي وسليم والحمد لله. اكتب العنوان وانا في البيت مستنيك، مش هخرج. العنوان ابني حبيبي، يا حبيبي يا ابني، تعالى في حضني، تعالى. بس بس بس ليه بس العياط ده؟ الحمد لله انك لقيتي ابني. انا كنت خارجه اشتري شويه حاجات وتاه مني في الزحمه. طب تعالي تعالي نقف في البلكونه تشمي شويه هوا وتهدي نفسك شويه. انا كنت حجنت. تعالي بس. الحقيقه مش عارف اشكرك ازاي يا استاذ هذا. حصل خير، يا ريت ده يكون درس الأم علشان ما تغفلش عنه أبدا بعد كده. أفتكر اللي حصل مش هيخليها تسيبه تاني أبدا. طيب عن إذن حضرتك. بدري يا أستاذ. مختار بدري، وخليكم معانا شوية لغاية ما المدام بتاعتك أعصابها تهدى. نروح دلوقتي علشان أطمن الأهل. ممكن تكلمهم في التليفون وتطمنهم وتخليكم معانا شوية. إن شاء الله هتكون بداية صداقة جميلة، وحضورك هو أنا مش ممكن أنسى معروفك ده أبدا يا أستاذ. أنا تحت أمرك. من فضلك تنده للمدام بتاعتي. على العموم أنا مقدر الظروف اللي أنت فيها، وما تنساش إنك وعدت بزيارتي. ها؟ طبعا طبعا، في أقرب فرصة إن شاء الله. يا زينات، زينات. أيوة يا عزت. أيوة أيوة أيوة. ألف شكر يا ست هاني. ربنا يقدرنا ونرد جمايلكم ومعارفكم. إحنا ما عملناش حاجة لكل الكلام ده. في حاجة كده، وأرجوك أرجوك يعني ما تكسفنيش. إيه ده يا أستاذ مختار؟ المبلغ ده إيه ده؟ معقول الكلام ده؟ ليه مش معقول يا ست زينات؟ وإنتوا ذنبكوا إيه؟ تدفعوا تمن الإعلان وتأكلوا الولد وكمان. يا هانم يا هانم، عيب الكلام اللي بتقوليه ده. أيوه بس ده مبلغ بسيط. وبعدين معاكم بقى عايزين تدوني تمن لحاجة إنسانية حلوة عملتها في حياتي. ما هو إحنا مهما دفعنا مش هنقدر نرد معروفكم. ده انتم اصحاب فضل علينا يا استاذ عزت. ارجوكم ارجوكم ما تحاولوش تزعلوني. نزعلك ازاي؟ ربنا ما يجيب زعل ابدا. طيب لو قلت لك ما تقولش حاجه ابدا. انا سعيد جدا طبعا بمعرفتكم وسعيد بصداقتكم. ربنا يسترها معاكم ويخليكم. يا رشدي دول شويه لعب للطفل. هديه غير مقبوله. لان الطفل جم اهله وسلموه. امتى؟ من ساعتين. الحمد لله. يا ساتر يا رب، ربنا ما يحكم على حد. دي امه عيطت عياط. المهم ته منها ازاي وقالت ايه لما شافته. الو، مين؟ ايوه هي النمر. نعم، حضرتك بتقول ايه؟ مش ممكن مش ممكن مش ممكن. ايه، كنت فين يا استاذ عزت؟ ما انا قلت لك كنت عند المدير العام. طب اتفضل بسرعه رد على التليفون. مين؟ المدام في البيت يا سيدي، مستنياك وعاوزاك ضروري. عايزاني ضروري؟ خير. بسرعه بقول لك رد عليها، دي بقى لها اكتر من 5 دقايق ورفضت تقفل السكه الا لما تكلمك. اه طيب. الو الو، ايوه، بتقولي ايه؟ ازاي ده حصل؟ طب انا جاي حالا حالا. انا لما سمعت الكلام ده ما لقيتش حاجه اقولها، رحت طلبك في الشغل علشان تيجي تتصرف. الكلام ده معناه ايه؟ انت بتسالني يا عزت؟ اللي اتصل بيكي في التليفون قالك ايه بالظبط؟ قال انه قرى الاعلان وجاي علشان يستلم ابنه. يستلم ابنه؟ ايوه ده اللي قاله. امال اللي استلموا الولد دول مين؟ انا مش فاهمه حاجه. الراجل اللي جانا هو ومراته اللي اسمه مختار، مش قالوا ان الطفل ابنهم؟ ايوه. امال اللي اتصل بقى يبقى مين؟ انا خلاص خلاص قربت اتجنن. مين والد الطفل الحقيقي؟ اللي استلمه ولا اللي اتكلم؟ معرفش. طب وايه اللي ممكن اعمله دلوقتي؟ اتصرف ازاي؟ معقول اللي بيحصل ده؟ معقول؟ اسمع يا رشدي، اسمع يا عزت. المشكله دي لها حل واحد مفيش غيره. ايه هو الحل ده؟ نقول ما نعرفش حاجه عن الطفل، لا شفناه ولا حتى دخل بيتنا. زينات، الكلام ده ما ينفعش. امال لما يجي الراجل اللي اتكلم في التليفون هنقول له ايه؟ افهميني بس وريحي اعصابك. هفهم ايه؟ احنا واعين في ورطه كبيره، وعلشان كده نقول ما نعرفش عنه حاجه. ما نقدرش لسبب بسيط. ليه؟ الاعلان اللي نشرناه وكمان بلغنا للبوليس. انت ناسي اننا بلغنا البوليس وقلنا انه عندنا، وعشان كده كان لازم تسلم الطفل لاهله في البوليس بمحضر. اللي حصل معقول كنا نشك لحظه واحده ان دول مش اهله؟ دي امه عيطت لما قطعت قلبي. الراجل اللي استلم منكم الطفل اسمه ايه؟ اسمه مختار. مختار ايه؟ ما قالش. كنت عاوز اقعد مع الست بتاعته اعرف منها حاجه، ما ادونيش فرصه. معنى كده انك بتشكي انهم جايز مش الاب والام الحقيقيين للطفل؟ ربنا وحده اللي يعلم. ومختار ده اللي استلم الطفل بيشتغل فين؟ هو انا لحقت اتكلم معاه؟ ولا تعرفش عنوانه؟ ما اعرفش حاجه خالص. قولوا لي بس هنعمل ايه في الورطه اللي وقعنا فيها دي، وايه اللي ممكن يحصل بعد كده؟ وبعدين يا استاذ رشدي؟ كويس اللي بقينا لوحدنا. اختك عامله مشاكل والخوف مالي قلبها. ما هو علشان كده بقول لك كويس اللي بقينا لوحدنا بعيد عن اختي علشان اتفاهم معاك بهدوء. عايز تقول ايه؟ ولما يتكلم الراجل اللي بيقول ان الطفل ابنه هقول له ايه؟ تديله عنوانك ويجي وتتفاهم معاه. ايوه بس اتفاهم معاه ازاي؟ طب ولما يقول لي فين ابني اقول له ايه؟ سيبني انا اتصرف معاه. افهم افهم هقول له ايه وهتصرف معاه ازاي. بس مش انتوا اللي نشرتوا الاعلان؟ ايوه. وقلتوا ان ابني عندكم؟ حصل. لكن ايه؟ فين ابني؟ وديتوه فين؟ جراله حاجه؟ لو سمحت يا حضرت نتكلم بهدوء شويه. هدوء ايه بس؟ الواد جراله ايه؟ الولد بخير والحمد لله. امال هو فين؟ مسافر مع اختي في البلد. وفين البلد دي؟ ودوني ليه؟ عايز اطمن عليه. ده ابني يا ناس. احنا لما لقيناه بيعيط ومتضايق قلنا نفسحه ونريحه شويه. كتر الف خيركم، بس اوصل له. حضرتك ممكن تسيب عنوانك واول ما يرجع هنجيبه ونجيلك. وليه ما نسافرلوش دلوقتي حالا؟ جايز نسافر من هنا ترجع اختي من هنا. هي قالت راجعه النهارده؟ طبعا. وعشان كده بقول لك سيب عنوانك واطمن. امه راحت فين؟ ام مين؟ ام الواد ابني، مراتي يعني. كانت امه معاه، ما كنتش خدته عندي. ايه الحكايه بالظبط؟ ممكن افهم ايه اللي حصل؟ امه خرجت بيه وهي غضبانه بعد ما زعلنا مع بعض وسبتها، قلت هترجع من نفسها زي عوايدها، لغايه ما واحد شاف الاعلان وقال لي عليه. ومراتك لغايه دلوقتي ما رجعتش؟ ترجع ازاي من غير الولد ده؟ انا كنت طينت عشيتها ولا خلصت عليها؟ سالت عليها عند اهلها؟ سالت، قالوا لا شافوها ولا شافوا ابني. على العموم اطمن، وزي ما وعدتك هجيب لك الولد لغايه بيتك، بس سيب لي عنوانك او رقم تليفونك. لا لا، اوعى تسيبني وتخرج. جري يا زينات، انت كده هتحطمي اعصابي. معقول معقول تسيبني لوحدي في البيت؟ خايفه من ايه بس؟ مش جايز حد من اهل الولد اللي سلمته لغير اهله يجي، هتصرف ساعتها ازاي؟ ما انا لازم اروح شغلي. رجلي على رجلك. ايه هتروحي معايا الشغل؟ لا، توصلني لاختي واقعد هناك لغايه ما تخلص الشغل وتفوت عليا تاخدني ونيجي مع بعض في البيت. معقول اللي بيحصل ده؟ ما اقدرش اقعد في البيت لوحدي ابدا. بقول لك ايه، لو حد ضرب جرس الباب ما تفتحيش لغايه ما ارجع. انت عايز تموتني؟ اسمعي بقى، انا اتاخرت عن شغلي. زي ما قلت لك مش هقعد في البيت لوحدي ابدا. مالك يا استاذ عز؟ ها؟ لا ما فيش حاجه. بس انت مش زي عوايدك يعني، وسرحان وساكت كده، في حاجه حصلت؟ لا لا لا ابدا، بس مدام تعبانه شويه. سلامتها الف سلامه. الله يسلم عمرك. بقول لك ايه، عن اذنك اطمن عليها في التليفون. خد راحتك، التليفون قدامك. ايوه. لكن لكن ايه؟ افتكرت ان المدام عند اختها، واختها ما عندهاش تليفون. مدام عند اختها اطمن، ولا في حاجة حصلت بينكم؟ لا لا لا لا ابدا، انا اذنك اخلص شغلي علشان اروح بدري. لا لا، الكلام ده ما يدخلش العقل ابدا. هي دي الحقيقة. بس انت قلت لي ان الولد مسافر مع اختك. الولد جم ناس وقالوا ان ابنهم وخدوه. الله، معناه ايه الكلام ده؟ وليه كنتوا بتكدبوا عليا؟ ليه؟ ارجوك ابني ابني، ازاي تدول ناس مش اهله؟ ليه ليه كده بس؟ ليه؟ انا قلت لك على الصراحه عشان تدور معانا على حل. حل؟ حل ايه بعد اللي حصل؟ حل ايه؟ الو، مين حضرتك؟ مساء الخير. مساء النور. حضرتك الاستاذ عزت؟ ايوه انا. مين حضرتك؟ مش مهم تعرف اسمي، المهم تفهم كويس اللي هقول لك عليه. خير؟ خير قوي عزت بيه. طبعا انت يهمك الطفل اللي خداه يرجع لاهله الحقيقيين. طبعا طبعا. هو فين؟ موجود عندنا في الحفظ والصون، وانا خدته من الراجل اللي جه واستلمه منك. والطفل عندنا بيضحك وبيلعب وصاخ سليم. ارجوك، ابوه الحقيقي ظهر وعايزه. ارجوك. ما قلناش حاجه، والواد ملوش لازمه عندنا كمان، وعايزين نرجعه لسعادته. لو سمحت. هسمح، بس كل شيء وله تمن يا حلو. مش فاهم. اصبر عليا وانا هفهمك كل حاجه. تحت امرك. راحت البال مش ليها تمن؟ وعشان تريح بالك وتاخد الواد وترجعه لاهله وتنتهي من المشاكل اللي انت فيها، شوف هتدفع لي كام. انت عايز كام؟ انا عايزك انت اللي تحدد المبلغ بنفسك. أرجوك اتكلم، عايز كام؟ والمبلغ ده هنجيبه منين؟ مش عارف مش عارف. ورطة وقعنا فيها. مش عارف أعمل إيه. اتصل بأخويا رشدي علشان تتفاهم معاه. أوه أخوكي رشدي هيقول حاجة واحدة أنا عارفها. إيه هي؟ هيطلب مني أبلغ البوليس، والراجل اللي اتصل بيا قال لي لو بلغت البوليس هيقتلوا الطفل. يقتلوه؟ أيوة أيوة يا زينات، وأنا مش عايز مشاكل أكتر من كده. خلاص يبقى ما تبلغش البوليس. أيوة وأجيب المبلغ اللي طلبوه منين؟ أنا تحت أمرك يا أستاذ عزت. أيوة بس بصراحة كده أنا عايز منك مبلغ لأول الشهر. خير، عايز المبلغ ليه؟ موضوع كده وحرجع لك المبلغ ده أول الشهر زي ما قلت لك. أيوة بس أنت طول عمرك ما مدتش إيديك واستلفت أي حاجة. بعدين هفهمك. سر يعني يا عزت؟ أيوة سر. سر على صاحبك وصديقك؟ أوه هنزلك. الله لا لا لا، أنت زعلت؟ لا أبدا، بقول يعني لو كنت تقدر تديني. عايز كام يا عزت؟ ده انت اختي يا زينات ومن حقي افهم. من غير ما توجع دماغك انا هرجع لك المبلغ اللي انا هاخده منك الشهر الجاي. انا تحت امرك بس يعني عايز اقول لك. بس ايه؟ افهم ليه عايزه تستلفي، وعزت عزت جوزك ليه ما كلمنيش بنفسه؟ رشدي ارجوك بلاش الاسئله دي كلها. انا هدي لك اللي انت عايزاه بس افهم الاول السر. مش معقول كده، ازاي اختك زينات تقولك على السر ده؟ امال كنت عايزها تعمل ايه يا عزة؟ لازم ادفع المبلغ وارجع طفلي لاهله. غلط، اكبر غلط. امال ايه الصح؟ بس الصح انك تبلغ البوليس. البوليس وضع طبيعي علشان تعرف الحقيقه كلها وترتاح من الخوف والقلق اللي انت عايش فيه. يا استاذ رشدي اللي كلمني طلب مني وحذرني ما بلغش البوليس. برضو وضع طبيعي يخوفك ويطلب منك ما تبلغش البوليس. مش جايز لو بلغت البوليس يقتلوا الطفل وقعوا في مشاكل. وجايز العصابة تاخد منك المبلغ وما ترجعش الطفل وتقع بقى في مشاكل أكتر وتخسر فلوسك وتفضل في القلق اللي انت عايش فيه ده. طب البوليس هيعمل ايه؟ ده شغلهم، شغلهم يا عزت، ومؤكد هم اللي هيقدروا يتصرفوا بطريقة سليمة. افتكر بعد ما شفت البطاقه عرفت انا مين. وايه اللي خلاك جيت لحد بيتي يا حضره الضابط؟ انت مش كنت خايف تيجي لغايه الاسم وتبلغ؟ ايوه. رشدي اخو مراتك حكالي على كل حاجه، واطمن انت في حمايتنا وانا تحت امرك. انا فضلت اجيلك لحد بيتك علشان ما حدش من العصابه يلاحظ حاجه. وايه اللي ممكن اعمله؟ اسم الشخص اللي خد منك الطفل. قال ان اسمه مختار وما اعرفش بيت اسمه. طب اسم مراته؟ ما اعرفش اسمها. طب أوصافه؟ طويل وأسمر ولابس نظارة نظر. تعرف عنوانه؟ لا بس هو وعد يتصل بيا وما اتصلش. طب الشخص التاني اللي جالك وقال إن الطفل ابنه؟ اسمه خليل. خليل إيه؟ ما عرفش، وكمان ما عرفش عنوانه. ما اتصلش بيك تاني؟ كل يوم يتصل بيا ويهدد وبيزعق. قال إيه بالظبط؟ قال إنه عايز ابنه ومش هيسكت. هددك إنه هيبلغ البوليس؟ أيوه أيوه. طب والشخص اللي اتصل بيك وطلب مبلغ من المال؟ ما عرفش اسمه وحذرني أبلغ البوليس. اتصل بيك تاني؟ قال انه هيتصل. حدد لك المبلغ؟ قال عايز 3000 جنيه. كويس. المطلوب منك لما يتصل وتكلمه تسأله عن حال الطفل وتتظاهر بالخوف عليه، وتطلب منه يحدد لك المكان اللي هتسيب فيه الفلوس. بس انا لسه ما حضرتش المبلغ المطلوب. هندي لك المبلغ، المهم تنفذ اللي هنقول لك عليه كويس من غير ما يلاحظ اي حاجة، واتطمن التليفون مراقبينه وما تخافش. الحقني يا عزت الحقني. ايه في ايه؟ جرايه يا مدام، جرايه يا مدام. هو انتم تعالي هنا، فين الولد؟ اتكلموا. الله ايه الحكايه مالكم؟ انتوا وديتوا طفل فين؟ وماسك في خناقه ليه؟ مش هتتحركوا من هنا قبل ما نسلمكم للبوليس. بوليس؟ بوليس ايه؟ انا مش فاهمه حاجه. ايه في اللي خدوا الطفل اهم؟ ايه جرايه يا استاذ عز، سيبوا هدومي مش كده. حصل ايه يا اخوان؟ استنى استنى يا عزت، انتوا مين؟ انا ام الطفل. وانا ابوه. وفين هو الطفل؟ ايه اللي جابكم هنا تاني؟ ايه يا استاذ عزت؟ جايين علشان نعزمكم على حفله عيد ميلاده. لان انتوا اصحاب فضل، وعلشان كده قلنا تحتفلوا معانا بعيد ميلاد الطفل. انا مش فاهم اي حاجه. كويس جدا ان حضرتك اتصلت بيا بالتليفون وما عملتوش اي شوشره. وحضرتك طلبت تقابلني بعيد عن الاسم ليه؟ اولا اتضح فعلا ان مختار ومراته هما الاب والام الحقيقيين للطفل. ما هو مش معقول يكون ادعوا انهم الاب والام وبعد كده يجوا هنا البيت علشان يعزموا عزة ومراته على عيد ميلاده. وانت كمان اتصرفت بحكمه واتصلت بيا وتحققت انهم الاب والام الحقيقيين زي ما قلت لك. امال الشخص اللي ادعى انه والد الطفل ده ايه؟ والشخص التاني اللي طلب فلوس يبقى مين ده؟ ده اللي هنعرفه واحنا مراقبين تليفون بيت عزت وحنوصل لهم. الو الو، المبلغ جاهز، حدد المكان لو سمحت والمبلغ هيوصلك. ما تحركش من مكانك، بوض عليه. حرفك. أنا هقول لحضرتك حقيقة اللي حصل. اتكلم. أنا قريت الإعلان في الجرنان، حبيت أسرق الطفل ورحت لعزت بيه. وقال لك إنه سلم الطفل لأهله. لما عرفت إنه ما يعرفش عنوان الناس اللي سلمهم الطفل قلت له إنه ابني والناس استلموه غلط. وبعدين؟ بعد كده لما لقيت عزت ومراته خايفين ومرعوبين كلمت واحد صاحبي واتصل بعزت وقال ان الولد عنده وطلب منه مبلغ من المال. وتأكدت انه ما بلغش البوليس وعلشان كده خليت زميلك رجع اتصل بعزت تاني. ايوه. وحددت له المكان اللي يحط فيه المبلغ. مين زميلك اللي اتصل بعزت وطلب الفلوس؟ اسمه ايه؟ الحقيقة أنا كنت زعلان من رشدي أخو مراتي علشان اتصل بالبوليس. ودلوقتي؟ مبسوط منه طبعاً علشان بلغ البوليس وريحني من العذاب، العذاب اللي عشت فيه. غلطة وقعت فيها وهي السبب في كل اللي حصل لك يا أستاذ عزة. عشان خدت طفل لبيتي ومعرفش أهله. لا يا أستاذ عزة، ده عمل إنساني عظيم. أمال إيه هي الغلطة؟ لما سلمت الطفل لأهله كان لازم ده يكون عن طريق البوليس. كلام حضرتك صح فعلاً. مش باقي غير ان اشكرك علشان قدرت تساعدنا ونحط ايدنا على عصابة الاحتيال. بالعكس، انا اللي بشكرك. وعلى فكرة انا مش ندمان على اللي عملته، وكفاية اني رجعت الطفل لاهله. طبعا اذنك بقى حضر الضابط عشان الحق حفلة عيد ميلاد الطفل. صدقني دي هتكون اجمل واروع حفلة هحضرها في حياتي. أغرب القضايا. الهندسة الصوتية محسن عبده. أغرب القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب. Thank you.